السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في رسالته أصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم عقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله عاصر في زمنه أناس قد كثرت عندهم البدع والخرافات والضلالات واللجوء إلى غير الله من أصحاب القبور، فلذلك كثر تأليفه في هذا الشأن وفي هذا الباب، حرصا منه رحمه الله على بيان ما يجب لله من حق الإخلاص والإفراد بالعبودية، ويبعد الناس عن الشرك الذي هو ينافي التوحيد، وهو الذي إذا وقع به الإنسان هلك وخسر دنياه وآخرته، وأن التوحيد هو الذي بعث فيه الرسل من أولهم إلى آخرهم، فإن دين الرسل جميعا والأساس الذي من أجله يبعثون وإليه يدعون أول ما يبعثون هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. كل نبي جاء إلى قومه أول ما يدعوهم إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد يزين الشيطان للجاهل ويلبس عليه الحق بالباطل، فيزين له ويظهر له أن محبة الصالحين والغلو فيهم والتوسل إليهم، قد يزين لهم أن ذلك هو الحق، وأن مثل هذا هو الذي يقربهم إلى الله، وهذا هو الذي ادعاه المشركون لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. فإن الله ذكر عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن نتقرب إليهم ونتوسل إليهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، لأن لهم مكانة عند الله وأن مكانتهم عند الله تجعلهم يشفعون لنا فيتوسلون إلى الله فيحصل لنا ما نريد من الرفعة والشفاعة والنجاة. والحق أن هذه خديعة من الشيطان، فإن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة. الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، لم يأمرنا أن نجعل بينه وبينه واسطة نتوسل بهم إليه. يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولا تتوسل إليه بمخلوقاته، فإن التوسل إلى الله بالمخلوقات هو الذي أوقع المشركين بالشرك. ولو كان الواسطة بينك وبين الخلق، لو كان بين الله وبين خلقه واسطة من الخلق لأمرنا بذلك ووضحه، لكن الأدلة كلها قائمة على التحذير من اتخاذ الوسائط بيننا وبينه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يكون الإنسان موحدا ناجيا حتى يكون عبدا مخلصا، يعني مخلص العبادة لله، ولم يدعو مع الله أحدا، ولم يتخذ بينه وبين الله واسطة لا من نبي ولا من ولي ولا غيره. ولا يتم التوحيد والإخلاص إلا بذلك، ولا تحصل النجاة من النار إلا بذلك، ولا تحصل لك الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء إلا بذلك، يعني تكون مخلص. فإن من يشرك مع الله ويتخذ له ندا أو يتخذ له واسطة كما يزعم، فإن الشفاعة لا نصيب له منها، فإن الله عز وجل لم يقبل أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا نبيا ولا ملكا ولا غيرهم، بل جعل العبادة وبينه وبين عبده مباشرة، ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا عبادي أوليائي أنبيائي وهم يتوسطون لكم عندي، لا، قال ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، ليس أحدا دون أحد بل كل أحد. فلا يرضى عز وجل أن تجعل بينك وبينه واسطة من خلقه، لا نبيا ولا وليا ولا كائنا من كان. الدعاء العبادة بينك وبين الله مباشرة، فمن أراد النجاة والسلامة لنفسه فعليه أن يتوجه إلى الله وحده، وأن ينبذ جميع الوسائط الذين يتعلق بهم بعض الناس ويعدونهم مكان اهتمامهم وتعظيمهم فيتشفعون بهم إلى الله، فإن هذا هو الشرك بعينه، حينما تذهب إلى صاحب القبر وتطوف به وتدعوه أو تتبرك به وتصلي وتدعو عنده تبركا به وتوسلا إليه، أو تذبح له ذبيحة أو تنذر له نذرا. وقد علمنا أن بعض الناس مما لعب بهم الشيطان أنهم إذا أرادوا السفر حتى للحج والعمرة يذهبون أولا إلى صاحب القبر فيطوفون به ويتوسلون به ويطلبون منه أن يسهل لهم سفرهم إلى حجهم وعمرتهم، يعني يتلبسون بالشرك قبل أن يأتوا، وإذا رجعوا كذلك ذهبوا إليهم. أين الإسلام من هؤلاء وأين هم من الإسلام؟ أين لا إله إلا الله؟ هل يظنونها كلمة مجردة يكفي أن نتلفظ بها؟ تقول لا إله إلا الله ثم تدعو غيره؟ إذا ما حققت لا إله إلا الله؟ ما معناها لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة كلها لله، لكنك بفعلك تناقض هذا. ما موقف أو ما مكان صاحب القبر؟ وماذا يملك هذا المسكين؟ إن كان كما تزعم أنه ولي وتقي فولايته وتقاه له هو، تنفعه عند الله وهو بريء منك ومما تنسب إليه أو تطلبه أن يفعله لك، لأنه يعلم علم اليقين أنه عاجز وهو بريء منك. أما إذا كان غير تقي وقد يكون من الفساق والمجرمين، ولكن الشيطان سول لهؤلاء ولبس عليهم، فهذا أقبح وإن كان كله شرك. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من التوسل إلى المخلوقين وطلب الشفاعة منهم، لأنهم لا يملكون من أمر الله شيء إن كانوا صالحين أو أنبياء أو غيرهم، فإنهم براء ويتبرؤون منك يوم القيامة وينكرونك ويكفرون بعبادتك، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا لذلك، وغير الله لا يملك نفعا ولا ضرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا غيره، لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هو الله، براء مما تعبدون من هذه الأوثان من النجوم والأشجار والأحجار وغيرها، لكن الذي فطرني هو الذي أعبده وحده، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وليس هناك شيء ينجيك من عذاب الله بادئ ذي بدء وأولا وقبل كل شيء إلا الإخلاص، إخلاص العبادة لله والبراءة من كل معبود سوى الله، كائنا من كان إن كنت مسلما حقا. ولا تقل إنا وجدنا آباءنا على ذلك، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وعلى ملة وعلى طريقة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه دعوة المشركين، إذا كنت ستقول نحن توارثنا هذا العمل كابر عن كابر، أجدادنا كانوا يفعلون وآباؤنا كانوا يفعلون وعلمونا ونحن صغار وكنا نمشي معهم إلى تلك الأضرحة. فالويل لك إن لم تقبل الحق وأصررت على ما أنت عليه من الجهالة والضلالة، ولن يجيك أهلك ولا آباؤك ولا غيرهم. فانج بنفسك وابرأ إلى الله وحده، وتخلص من كل معبود سوى الله، فليس لك معبود إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد خلقك الله لعبادته، وأمرك بتوحيده وطاعته، وحذرك من الشرك به، وأعلمك أنه لن ينجو عنده إلا المخلصون. أما من مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعا كائنا من كان، فلا ينفعه نسب ولا قرابة ولا لون ولا جنس ولا غير ذلك من الاعتبارات. فأخلص لله وحده، وحقق لا إله إلا الله، حققها قولا وعملا واعتقاد، يعني تلفظ بها صادق، وابرأ من كل معبود سوى الله كائنا من كان ظاهرا وباطنا، واحذر أن تفعل شيء مما يناقضها من ذبح أو نذر لغير الله أو غير ذلك مما يفعله الجهلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله للشماعة في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الاجتماع على كلمة الله وعلى توحيد الله وعلى دين الله الخالص، وعدم التفرق والتحزب شيعا ومذاهب وطوائف، فإن ذلك سبب الهلاك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لماذا في النار؟ لأنهم خالفوا الحق الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل، فإنه لا ينجو إلا من استقام على دين الله ولزم أمره وسار على صراطه الذي أوصانا الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لعباده المؤمنين، نصب صراط مستقيم هو طريق الحق، الالتزام بالكتاب والسنة وملازمة جماعة المسلمين على هذا المنهاج، وهو طريق واحد، الحق طريقه واحد، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، فمن سار عليه نجا ومن انحرف يمين ويسار هلك. فطرق الباطل متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، يعني سبل الباطل لأنها كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني إذا اتبعتم سبل الباطل التي عليها الشياطين يدعون إليها تفرق بكم عن طريق الحق. فهذه وصية الله لعباده: ذلكم وصاكم به. هل تريد أرحم من الله وأصدق من الله الذي نصب لك الصراط وأوصاك بلزومه والسير عليه حتى تنجو؟ وهذا الصراط هو المذكور في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. في كل ركعة من ركعات صلاتك تسأل ربك، الله ألهمك وعلمك وأمرك بأنك تسأله أن يسلك بك الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. وهذا الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم، لأنهم سلكوه وساروا عليه وتمسكوا به. صراط الذين أنعمت عليه هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. إذا التزمت هذا الصراط نجوت معهم وكنت معهم. وأما إن انحرفت يمين أو يسار هلكت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب وطريق الضالين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، لأنك إن سلكت طريقهم هلكت. فاسلك هذا الصراط إذا كنت صادق في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. لا تظنونها كلمة رددها فقط، معناها معناها عظيم. تسأل ربك أن يسلك بك الصراط المستقيم، وأن يحفظك عليه، وأن يقومك عليه، حتى لا تنحرف، حتى تنجو مع من نجا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا نجاة ولا فلاح إلا بذلك. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، طوائف 73، هذه أمة الفرق، وإلا قد تتشعب أكثر، لكن الفرق الكبرى والمذاهب التي انبثقت وأوحى الشيطان إليهم 72 فرقة كلها مخالفة للحق. ولذلك قال: كلها في النار إلا واحدة. 72 كلهم ضلال. فالله عز وجل يقول في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، عليك بالحق ولزومه. وهذه الطائفة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي وحدها الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الملتزمون لكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والعاملون بها والمجتمعون عليها. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إلزم جماعة المسلمين وسر على منهاجهم وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة بالأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزعزعهم الخلافات والنعارات والدعايات ولا تؤثر فيهم، هم سائرون على الطريق المستقيم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، فابحث عما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسر على ذلك، ولا نجاة لك إلا بذلك. لا تتفرق بك المذاهب والطوائف وتذهب وتسمع لكل ناعق، فقد أرشدك الله وعلمك وبين لك هذا الصراط. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الصراط هو القرآن، طرفه بيدك وطرفه بيد الله، فإن تمسكت به أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت فرائضه ووقفت عند حدوده فإنك تكون من الناجين. أما إن ذهبت مع كل داعي مذبذب، تسمع لفلان وتسمع لفلان، فاعلم أنك من الهالكين. الحق واحد ما يتعدد، أما الباطل كثير. المعبود واحد وهو الله عز وجل، وأما معبودات الباطل كثيرة. ولذلك قال: لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق. أما الباطل معبودات كثير. فإياكم والافتراق والاختلاف، فإنما أهلك الأمم السابقة إلا الافتراق والاختلاف والتحزب. أنا من على المذهب الفلاني، أنا على المذاهب المخالفة للحق. أما الذين منهلهم واحد وكلهم يأخذون من الكتاب والسنة، وربما اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وكلهم يقولون: إذا رأيتم قولنا يوافق الحق خذوه به، وإلا اضربوا به عرض الحائط. ليس هذا المقصود أن أقول لكم إذا احذروا المذاهب. المذاهب الأربعة المعروفة الثابتة كلها إن شاء الله على الحق، لأن منهلها واحد ومنهجها واحد، كلها الكتاب والسنة. حنابلة والحنفية والشافعية والمالكية، ليس هذا الذي أقول احذروه. هذه كلها مذاهب إن شاء الله على الحق، قد يختلفون حسب بلوغ أو صحة الحديث عند هذا وعدم صحته عند الآخر رحمه الله، ولكن ما قالوا هم تعصبوا لنا واتبعونا على ما قلنا. لا، يقولون كلهم، كل الأئمة الأربعة يقولون: إذا رأيتم قولنا يوافق الحق، والحق ما ثبت في الكتاب والسنة، فخذوا به، وإلا فاضربوا بعرض الحائط. لا تقول أنا على مذهب فلان، يعني لا تتعصب له لمذهب، إذا وجدت الحق فخذ به. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء القدامى والعصري كلهم يسيرون على مذهب من هذه المذاهب، ما جاءوا بمذهب جديد، ولكن قد يرون حسب ما يظهر لهم من ترجح للدليل أن هذه المسألة في مذهب آخر غير المذهب الذي هم ينتمون إليه فيأخذون بها، لأن المقصود الحق، والحق ضالة المؤمن. فمالك رحمه الله وكان في هذا المسجد يدرس ويعلم يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي جاء بالحق. أما الناس قد يغلط، قد يتوهم، قد يجتهد ثم لا يصيب، لكن إذا ثبت الدليل فخذ به. مسألة من المسائل مثلا في مذهب الإمام أحمد وأنت تسير عليه وتنتمي إليه، لكن تبين لك أن المسألة الفلانية هي أرجح في مذهب مالك أو أبي حنيفة لأن الدليل فيها أصرح وأوضح، هل تقول لا الإمام لا يرى ذلك أنا مع الإمام؟ لا، خذ بالحق، لا تتتبع الرخص والتسهيلات من المذاهب حسب اجتهادات، عليك أن يكون قصدك الحق واتباعه وإخلاص العمل لله، فإنك لا تنجو إلا بذلك. وإياك والاختلاف أو الانتماء إلى هذه الطوائف الجديدة التي كل يوم نسمع لنا بمذهب جديد أو طائفة تقذف الأخرى وتدعي الحق عندها. الحق ما يتعدد، الحق واحد. ابن تيمية رحمه الله معروف الحنبلي، يعني على مذهب الإمام أحمد، لكن له مسائل عنده يخالف فيها إمامه، ما عيب عليه لأنه بحث وقرأ وتتبع ورأى أن هذه المسألة أرجح وأقرب للدليل فما عيب عليه، ومع ذلك هو يقول أنا حنبلي. شيخنا الذي ندرس له الآن هذه الرسالة حنبلي، ومع ذلك قد يتبين له مسألة من المسائل أنها في غير مذهب الإمام أحمد أرجح فيأخذ بها، لأن القصد الحق ليس التعصب. وهكذا علماؤنا كلهم، سواء علماء عصرنا أو القدامى رحم الله الجميع، فسلفنا الصالح خدموا هذا الدين وقاموا بتوضيحه وبيانه وتمحيصه والدفاع عنه وإيضاح الحق، قصدهم بذلك هداية الناس من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد، ولكن علينا نحن أن يكون قصدنا الحق، لا نتعصب لفلان ولا لفلان. الحق ضالة المؤمن، إذا تبين لكم الحق فخذوه، إذا تبين لكم الحق فخذوه، وإن جاء به من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، فعليكم بالاجتماع والاتفاق، وإياكم والفرقة والاختلاف، إياكم الفرقة والاختلاف، كما أوصى محمد عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين الملازمين للحق المتمسكون بالكتاب والسنة، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. نسأل الله الثبات والتوفيق. والعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.